بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله، انت راضي عن ربنا، عن حكمه، عن شريعته، عن القدر الذي قدره عليه، عن قرآنه، عن سنة رسوله؟ واعلم ان المؤمن المفلح هو الراضي عن ربه، المسلم لقضائه، لان اكثر بلايا الناس في الدنيا بيقين سببها عدم الرضا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا عباد الله، الإنسان الساخط، الإنسان غير الراضي، يحيا وهو يتململ، ساخط على طول، حقود، حسود، قلبه يضطرب نارا ويشتعل سوادا مهما حصل من أسباب الدنيا. عملها أغنية: قدر أحمق الخط سحقت هامتي خطاه. يرضى بما قدره الله وقع في لوم المقادير وفي لوم المقدر، وهذا بيقين ينافي كمال الإيمان. تؤمن بالقدر وتسلم لقدر الله بخيره وشره وبحلوه ومره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وقت التعب اللي جولك دول وراهم ايه؟ ومسحوا لك كام 100,000 سيئ ورفعوك كام 100,000 درجة في الجنة. آفة الناس النهاردة والله عدم الرضا. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. انت ما شاء الله عندك دلوقتي كل حاجة بأجرة، غسالة بزرار بتغسل وتنشف وتكوي، ثلاجة بدورين، غرفة نوم مش عارف الدولاب قد ايه. ابوك كان متجوز على سرير حديد بعصافير، فاكره؟ المصيبة عندنا أننا لا نشكر على الموجود ونتطلع دائما إلى المفقود ولا نرضى بما قسمه الله لنا. يسر شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان: الرضا بالقضاء والقدر، وذلك لفضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المادة: تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي يحيى صهيب ابن سنان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. هذه لؤلؤة من الخزانة النبوية على صاحبها أزكى السلام وأعطر التحية، لؤلؤة من خزانة السنة النبوية، فيها من العبر والعظات والفوائد الكثير والكثير والكثير. الفائدة الأولى من هذا الحديث الصحيح العظيم هو أن نتعرف بسرعة البرق عن راويه صهيب، صهيب الرومي أبو يحيى، صهيب ابن سنان راوي هذا الحديث، صحابي عظيم قدم ماله الذي جمعه في كل عمره في سبيل الله عز وجل، وآثر الآخرة على الدنيا، قدم المال كله للكفار عندما وقف ماله كحجر عثرة في سبيل هجرته إلى الله ورسوله. في طريق هجرته وقف له أكابر المجرمين من أهل مكة وقالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، حتى إذا أصبحت من أغنانا تريد أن تهاجر إلى محمد وتسوق معك كل هذا المال؟ هذا لن يكون. فقال لهم: لو دفعت إليكم هذا المال أتتركوني أهاجر إلى الله ورسوله؟ قالوا: نفعل. قال: إذن مالي في مكان كذا وكذا، اذهبوا وخذوه وخلوا عني. فانطلق مهاجرا وترك المال الذي جمعه في كل عمره، فنزل القرآن يمجد له هذا الموقف، نزلت آيات في هذا الموقف تخص بالدرجة الأولى صهيب ومن نحى نحوه وتأسى به من الذين باعوا الدنيا بالآخرة واشتروا الآخرة بالدنيا الفانية. نزل فيه قرآن قال ربنا عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فاستقبله رسولنا صلى الله عليه وسلم، واستقبله الصحابة رضوان الله عليهم يقولون له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، باع نفسه لله واشترى الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. فنزل القرآن يمجد فيه هذا الموقف: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. صهيب رضي الله عنه هو الذي روى لنا هذا الحديث. فائدة ثانية من هذا الحديث، قال أهل العلم هذا الحديث فيه دليل على أن حال الناس لابد وأن يدور بين الصبر والشكر. فالإنسان في هذه الدنيا يبتلى بالنقمة كما يبتلى بالنعمة، بل أقول دائما البلاء بالنعمة أشد من البلاء بالنقمة. قال ربنا في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ضع خط فوق ابتلاه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، انتوا حاسبينها غلط. الله يبتلي بالسلب كما يبتلي بالعطاء، ويبتلي بالنعمة كما يبتلي بالنقمة. ولذلك ذكر أهل العلم مثل ابن القيم الجوزي، ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكر أن الإيمان نصفه صبر ونصفه الآخر شكر. هو كده، أي إنسان فينا كده يتقلب بين نعمة ونقمة، بين صبر وشكر، ولن يفلح إلا المؤمن الذي يقابل البلايا بالصبر ويقابل النعم بالشكر. هذا الحديث العظيم تجد فيه أن المؤمن المفلح هو الراضي عن ربه المسلم لقضائه. تقول: يا رب أنا من عبيدك، افعل فيما تشاء، قلبني بين النعم والنقم، سأسلم وسأرضى ولا نتمنى البلاء أبدا، بل نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافنا في دنيانا وآخرتنا، اللهم آمين. الحديث إذن عن الرضا. الرضا تكلمنا في الشهر الماضي عن خلق التواضع، وفي هذه الليلة المباركة حديثنا عن عمل من أعمال القلوب، ألا وهو الرضا. الحديث إذن عن الرضا، ذلك لأن أكثر بلايا الناس في الدنيا بيقين سببها عدم الرضا. والسخط باب من أبواب الهم والغم وشتات القلب، والظن بالله على خلاف ما هو أهله سبحانه وتعالى. والرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله، فمن رضي ملأ الله صدره راحة وقناعة وغنى. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الرضا يعني الرضا. الإنسان الساخط، الإنسان غير الراضي، يحيا وهو يتململ، ساخط على طول، حقود، حسود، قلبه يضطرم نارا ويشتعل سوادا مهما حصل من أسباب الدنيا. إنما الراضي لو كان فرشه الحصى ولحافه السماء يشعر أنه في سعادة، لو علمت بها الملوك لجالدته عليها بالسيوف. فاللهم املأ قلوبنا رضا، اللهم آمين. من لم يرضى بالقدر وقع في لوم المقادير، ووقع في لوم المقدر. بعملها أغنية قدر أحمق الخطى، سحقت هامتي خطى. من لم يرضى بما قدره الله وقع في لوم المقادير وفي لوم المقدر سبحانه وتعالى. وهذا بيقين ينافي كمال الإيمان، إذ أنه من أركان الإيمان الستة، وأن ترضى بالقدر بخيره وشره، تؤمن بالقدر وتسلم لقدر الله بخيره وشره وبحلوه ومره، وأن تعرف أن ما أخطأك لم يكن أبدا ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن أبدا ليخطئك، وأن قضاء الله نافذ، وأن قضاء الله لعبده الصالح دائما وأبدا من الخير. وكم من نقمة كانت فيها نعمة، وكم من محنة جاءت من بعدها منحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انت مش شايف شوية التعب اللي يقولك دول وراهم ايه، ومسحوا لك كام مئة ألف سيئة، ورفعوك كام مئة ألف درجة في الجنة، انت مش شايف. ولو تمنيتم ولو تعلمون الغيبة لتمنيتم الواقع، فسلم لقدر الله وارضى به، تعش سعيدا في الدنيا والآخرة. أما ناقص الإيمان فكما قلت آنفا دائما في حسرة، دائما متحسر، اللي مش مسلم لقدر ربنا ده دائما يتململ، يقول دائما لو كان كذا لكان كذا وكذا، حسرة، ياه لو فعلت كذا، ما الموضوع خلص خلاص، بتندم ليه؟ دايما متحسر، لو كان كذا لكان كذا وكذا. غلط. النبي قال اترك لو هذه فإنها من عمل الشيطان، وقل قدر الله وما شاء فعل. حسن الخلق من الرضا، وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم والقائم، وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والراضي حسن الخلق مع الله، الراضي ده حسن الخلق مع ربنا. كيف هذا؟ أولا لا يعترض على الله في ملكه ولا في قضائه، فلا يقول حتى فضول الكلام الذي يشتم منه السخط، فيقول لك شيء ما أحوج الناس إلى المطر، اليوم شديد الحر، الفقر بلاء، العيال هم، أنا مسلم، اللي ربنا يقضي به أنا راضي. حتى ما تشمش ريحة السخط من فضول كلامه. إنما بقى الناس عندهم يدي الحبل الحلق اللي ماله ودان، رزق الهبل على المجانين، ما فيش رضا خالص، ما في رضا أبدا إلا ممن رحمه الله منا، فاللهم اجعلنا من المرحومين. اسمع هذه العجيبة، قال ابن أبي الحواري لعابد، قال عنده وددت لو طال الليل يا سلام لو الليل يبقى 15 ساعة عندنا. ليه؟ بك عشان ننام. ده احنا بقى ونتبسط. العابد بيقول وجدت لو طال الليل. فقال له ابن أبي الحواري أحسنت وأسأت. كيف أحسنت وكيف أسأت؟ قال أحسنت عندما تمنيت أن يطول الليل لتواصل فيه العبادة والمناجاة. عايز يكون ليل فترة أطول يستغفر في فترة أطول. وأسأت حيث تمنيت ما لم يرده الله وأحببت ما لم يحبه الله. من اللي عمل الليل كده؟ الله. سلم اللي يقضيه. أنا أبصم عليه بالعشرة وأسلم وأرضى. هكذا ينبغي أن تكون الرضا. آفة الناس النهاردة والله عدم الرضا. الواحد منهم لو عاد بالذاكرة إلى حياة أبي أو إلى حياة جده ثم فكر في النعم التي أنعم الله بها عليه في حياته هو لوجد نفسه بالنسبة لأجداده كملك من الملوك. مش راضي. انت جدك كان متجوز في اوضه بياخد كام؟ كان عايش ازاي؟ كان بياكل ايه؟ انت ما شاء الله عندك دلوقتي كل حاجه باجره، غساله بزرار بتغسل وتنشف وتكوي، ثلاجه بدورين، غرفه نوم مش عارف الدولاب قد ايه. فابوك كان متجوز على سرير حديد بعصافير، فاكره؟ ومش راضي. المصيبه عندنا أنا لا نشكر على الموجود ونتطلع دائما إلى المفقود ولا نرضى بما قسمه الله لنا. وعشان كده حسرات. ماذا قال الله عز وجل عن الرضا؟ قال ربنا سبحانه وهو يصف أهل الإيمان أهل الجنة خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. انت راضي عن ربنا؟ عن حكمه؟ عن شريعته؟ عن القدر الذي قدره عليك؟ عن قرآنه؟ عن سنة رسوله؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الأولى في البينة والثانية المجادلة. وقال سبحانه ورضوان من الله أكبر. لو سألتك سؤال، أيهما أعظم، الجنة ولا رضا ربنا؟ تقول لي وانت مغمض العينين رضا الله. رضا الله ليه؟ قال أهل العلم لأن الرضا من صفاته سبحانه والجنة من خلقه. الجنة مخلوق من مخلوقات الله، لكن الرضا صفة من صفات مين؟ من صفات الله. يبقى ربنا يرضى علينا وعليك، وطالما ربنا رضي عنا يبقى لن يعذبنا أبدا، فاللهم ارضى عنا جميعا، اللهم آمين. وقال سبحانه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نرضى بأي أمر يقضيه ربنا سبحانه وتعالى. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن الرضا؟ قال فيما رواه مسلم من حديث العباس رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. اللي بيرضى بجد بالله بدينه برسوله ويسلم ويعمل بعيش سعيد، ذاق طعم الإيمان. وروى مسلم في صحيحه عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. المؤمن إذن يرضى عن الله، والرضا عن الله فرض عين على كل مسلم. أن ترضى بالله ربا وترضى به إلها، يعني لا تسأل غيره ولا تستعين بغيره ولا تنذر لغيره ولا تذبح إلا على اسمه إله، وأن ترضى به ملكا يعني تحتكم لأوامره. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ملك يعني له قانون ارضى به وحكمه في حياتك. اللي ده حاله سيذوق طعم الإيمان. وإذا ردد هذه الكلمات عقب كل أذان من بركتها يغفر له ما تقدم من ذنبه. قيل للحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والمرض أحب إلي من العافية. قال رحم الله أبا ذر، هو أصل المبتلى بالفقر سيدخل الجنة قبل المبتلى بالغنى بنصف يوم، ونصف يوم بمعدل زمن الآخرة يسوي كام بمعدل الزمن عندنا؟ 500 سنة. أبو ذر قال: أنا أبتلى بالفقر واصبر بقى، والمرض واصبر، أحسن من العافية والغنى. نقل هذا الكلام للحسين رضي الله عنه فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. فكان فطن هنا، كان أفطن من أبي ذر، سبحان الله العظيم. أنا ما اتمناش غير اللي ربنا قضاه لي، أتمنى اجتهد في طاعة، أتمنى أتعلم العلم، لكن أترك هذا الاختيار لمن؟ لله، والذي يقضي به أرضى به وأسلم له. وهذا وهيب ابن الورد، كلامه عجيب، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين وغيره. وهيب ابن الورد اجتمع في يوم من الأيام مع سفيان الثوري ومع يوسف ابن أصباط، ثلاثة من الأئمة، وهيب سفيان يوسف. فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجأة، أما الآن فأنا أتمناه، وددت أني ميت. قالوا: لما؟ قال مخافة الفتنة. أنا بصلي وملتزم ومش عارف وعلى طاعة بحج أو بعتمر، أمد دلوقتي بقى أنا عارف بكرة في إيه؟ مخافة الفتنة. قال الثوري لكني لا أكره طول البقاء، أنا عايز ربنا يديني طول عمر. فقيل له ولما؟ قال لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. اللهم ارزقنا طول عمر مع حسن عمل في النوايا الصالحة. وأنت يا وهيب ماذا تتمنى؟ قال أنا لا أختار شيئا، إن أحب ذلك إلى الله هو أحبه إلي. فقبل الثوري وهيبا بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة. من الغلب؟ من اللي كان رأيه أصور؟ أنا لا أتمنى مد دلوقتي ولا عد 100 سنة كمان، أنا أرضى بالذي اختاره الله سبحانه لي. ممكن إنسان يعمر ويخرج من الدنيا بجبال من السيئات، ممكن آخر يموت وهو حدث بس يترك علامة يتعلم منها الخلق. هو النووي مات وهو عنده كم سنة؟ 36 سنة. الإمام النووي، العبرة مش بطول الزمن، العبرة بالبركة في العمر. فاللهم بارك في أعمارنا يا رب، اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، ويقول ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الفضيل بن عياض مدارج السالكين ذكر ابن القيم أن الفضيل مات ولده علي ابن علي سمع آية من القرآن فيها وعيد فمات، مات. ولذلك يقول لك شهيد القرآن، آية وعيد سمعها وهو يصلي من خلف أبيه سقط ميته. جنازة ابن الفضيل رأى الناس الفضيل ضاحكا، الله ابنك مات وراح تدفنه ماشي تضحك، رأوه ضاحكا. فقيل له في هذا، قال قضى الله قضاء فأحببت أن يرى مني رضايا بقضائه. قال ابن القيم لم يتسع قلب الفضيل لمقام الرضا ومقام الرحمة. النبي محمد بقى صاحب القلب الكبير المؤمن النموذج، لما ابنه مات رضي ورحم بكى. فقال له سعد أو ابن عوف أتبكي يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللي هو إنا لله وإنا إليه راجعون. الرضا يا سادة. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصابرين على مر القضاء. جاءه وفد فقال ما أنتم؟ قالوا مؤمنون. قال وما علامة إيمانكم؟ قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والصدق في موطن اللقاء وترك شماتة الأعداء. فقال حكماء علماء كادوا من فقههم يكونوا أنبياء. النبي أثنى على أهل الرضا، وكان يكثر من الدعاء بأن يرزق برد الرضا في دعائه، اللي هو في الحديث اللي رواه النسائي والحاكم وهو صحيح دعاء طويل اللي هو أوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فيه وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. لما قالش وأسألك الرضا قبل القضاء؟ لأن الرضا قبل القضاء مش رضا. قال ابن تيمية سأل الرضا بعد القضاء لأنه قبل القضاء عزم، ولا يتحقق الرضا إلا بعد القضاء. كلام واضح؟ يعني اللي على البر عوام، واحد اسمه سمنون، سمنون ذهب لعيادة مريض، كان سمنون ده عابد، ذهب لعيادة مريض فوجد المريض يتأوه، عمال ينازع، قال اصبر يا رجل ارضى بقدر الله، ان الذي بك لو في اضعافه لما تأوهت. الله بيستخليك راجل كده، راجل وترضى؟ طب تتمنى البلاء ليه؟ النبي علمك سلوا الله العفو والعافية. فكان لو عملوا فيا ايه؟ انا بلال ابن رباح رقم 2 يا راجل، عند الشدائد تنفسخ العزائم، ما انت في العافية احمد ربنا. فصاحبنا ده قالوا لو فيا اضعاف ما فيك ما تأوهت، فابتلاه الله بحصر في بوله. شو بقى لما تكون كده يعني مسافر ولا حاجة وعندك حصر بول، سم يسري في دمك، لو ما تخلصتش ممكن تموت، تسمم في الدم على طول، تشعر بنيران، يحاول أن يتبول، البول قد حبس، هيجن. فكان يذهب إلى الكتاتيب ويقول للأطفال ادعوا الله وقولوا اللهم اشفي عمنا سمنون الكذاب. ادى نفسه لقب ايه؟ كذاب. ما هو ما قدرش، تعب. يبقى الرضا الحقيقي بيكون قبل القضاء ولا بعد القضاء؟ بعد، لانه قبل القضاء كلام وعزيمة، ما تظهرش بجلاء إلا بعد الإيه؟ القضاء. فاللهم ارزقنا جميعا برد الرضا وعيش السعداء، واجعلنا من الراضين بعد القضاء. إليك أخي الكريم نماذج من أهل الرضا، إبراهيم عليه السلام، قال ربنا فيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال الحسن في تفسيرها ابتلاه الله بالكوكب فرضي، ابتلاه بذبح ابنه فرضي، ابتلاه بالهجرة فرضي، ابتلاه بالختان وهو ابن 80 سنة فاختتن بالقدوم ورضي، وابتلاه بالنار فرضيا. كل محنة سيدنا إبراهيم وضع فيها خرج منها كالذهب اللامع البراق يأخذ بالأبصار، عمره ما سخط على الله. طب ليه يا رب كده؟ بقى أنا خليلك وعد 80 سنة نفسي في عيل ما عقيم كده، طب تسلط علي النمرود وأنا خليلك؟ طيب تأمرني وأنا شيبة 80 سنة أختتن؟ راضي، عمره قال ليه؟ دائما يسلم. ولذلك استأهل الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لما نجح في كل بلية وضع فيها جاء النشان، جاء الكرم، قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي؟ كل عيال كده أئمة. قال لا ينال عهد الإيه؟ الظالمين. ولذلك اليهود من ذريته لما ظلموا سلب الله منهم هذه الأمجاد وصرفها إلى ولد إسماعيل، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم كان من أهل الرضا الأول، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير البالي الممزق حتى يؤثر في جنبيه الشريفين. رآه عمر على هذه الحال فبكى، قال: أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ قال: يا صفوة خلق الله، تنام على الحصير البالي وملوك الروم والفرس ينامون على الحرير ويلبسون الذهب والفضة. قال: أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ راضي راضي. في الحديث الصحيح تقول عائشة: كان فراش رسول الله عباءة متنية، عباءة متنية. فجاءتني امرأة من الأنصار فقالت: ما هذا؟ قلت: فراش النبي. فعادت وبعثت لي بفراش حشوه صوف. المرأة أشفقت على النبي، بعثت مرتبة حشوها صوف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قالت: جاءتنا فلانة الأنصارية فرأت فراشك وقصت عليه الذي كان. فقال: رديه، رديه يا عائشة. قالت: فلم أرده وأحببت أن يكون في بيتي، حتى قال لي 3 مرات: رديه يا عائشة، والذي نفس محمد بيده، لو شئت لصير الله الجبال معي ذهبا وفضة. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. عمر بن الخطاب يقول: لقد رأيت النبي يظل اليوم وما يملأ بطنه من الدقل. عارف الدقل هو ايه؟ رديء التمر. قال: ما افتكرش النبي ان النبي مرة شبع حتى ولو من بلح مسوس. كان ساخط راضي، ويقيم الليل لما رجله تورم، وتكلمه عائشة في هذا فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده مش رضا، ده في عبادة الشكر كمان، مع أنه نايم على الحصير الممزق ومات ولم يأكل رغيف خبز منقى. كان بيأكل عيش الشعير مش منخول كمان باللي فيه صلى الله عليه وسلم. وكان من أهل الرضا. أقول لك مين تاني؟ سعد بن أبي وقاص. عمي سعد في آخر عمره، خال النبي سيدنا سعد السابق للإسلام المبشر بالجنة، بطل القادسية، من 6 الذين جعل عمر الشورى فيهم بعد موته. سعد مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. اتعمل سبب انه كان مجاب الدعوة ان النبي دعاله بهذا في غزوة احد. كان سعد يرمي وما يخطئ سهمه ابدا، حتى نصر النبي له كنانته وقال له: ارمي يا سعد، فداك ابي وامي. ما حصلتش مع حد ابدا دي، النبي ما قالش لحد فداك ابي وامي الا لسعد. ارمي فداك ابي وامي، اللهم سدد رميته واجب دعوته. من يومها بقى دعاؤه مجاب. قدم سعد الى مكة بعدما كبر في السن وعمي، علم اهل مكة ان سعد جاء من المدينة فهرعوا اليه، كل يسأله الدعاء مجاب الدعوة. تخيل لو سيدنا سعد قاعد مكاني دلوقتي، هتقول له ايه؟ ده مجاب الدعوة، هتقول له ايه؟ ادعي لي ربنا يغفر لي، يرزقني بزوجة صالحة، يرزقني الجنة، يحشرني معكم. اهل مكة عملوا كده، كل يسأله الدعاء ويدعو: يا سعد ادعي لي بالشفاء، اللهم اشفه، ادعيلي بكذا، اللهم أعطيه، اللهم اصرف عنه كذا. حتى جاء عبد الله بن السائب قارئ مكة وأعلم أهل مكة في هذا الزمن، قال: فأتيته وأنا غلام فتعرفت عليه فعرفني، قال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم. وذكر قصة طويلة. ثم قال ابن السائب لسعد: يا عم، أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟ انت أعمى، دعوتك مجابة، أما تدعي لده ولده ولده فتقول: يا رب اشفيني، ألا تدعو لنفسك فيرد ربنا عليك البصر؟ فتبسم وقال: يا بني، قضاء الله عندي أحسن من بصري. من اللي قدر علي بالعمى؟ رب. يبقى خارف ده، خارف ده. ما هو إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له: قضاء ربنا أحب إلي من بصري. هذا ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا، وإسناده حسن صحيح إن شاء الله. من أهل الرضا من الصحابة عمران بن الحصين. الراجل ده قصته عجيبة. أخرج ابن المبارك كما في زوائد نعيم بن حماد بإسناد صحيح الآتي: عمران بن الحصين مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال: أتيت عمران بن الحصين وكان قد استسقى بطنه، مريض بالاستسقاء، ربنا يعافي كل مرضى المسلمين، وهو ملقا على ظهره 30 سنة. صحابي مريض بقاله 30 سنة، لا يقوم ولا يقعد، وقد نقب له في سرير له من جريد موضع ليقضي منه حاجته، حتى أن يقوم يتبول ما يقدرش، يقوم يقضي حاجته ما يقدرش، نايم على سرير جريد عامل له في نقب يبول منه إذا شاء ويتغوط منه إذا شاء. قال: فلما ذهبت إليه ورأيته على هذه الحالة بكيت. صاحب النبي يحصل له كده؟ بكى. فقال لي: ما يبكيك؟ قلت: لأني أراك على هذه الحالة الشديدة العظيمة. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. ثم قال: تعالى، ألا أحدثك حديثا ينفعك ولا تحدث به أحدا إلا من بعد موتي؟ قلت: لك هذا. قال: إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها، فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة، إذ هو سبب لهذه النعمة الجسيمة، فقل لي: من شاهد في بلائه ما أشاهد، كيف لا يكون راضيا بما قدره الله؟ الرضا، الرضا، اللهم اجعلنا من أهل الرضا. بلال بن رباح أسود فقير حبشي ذاق مرارات، كان ينام على الحصى ويفترش السماء ويقول: أنا في سعادة، لو علم بها ملك الروم لجالدني عليها بالسيف. عمر بن عبد العزيز، هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وسهل بن عبد العزيز ومزاحم مولى عمر في أسبوع واحد. خبر أبيض، ابنه اللي هو إيه يعني عمر ما توجه للعبادة بهذا الذي قرأنا عنه إلا بفضل ولده عبد الملك، في عيال ربت أبهاتهم، ده منهم عبد الملك نعم الولد مات، ده عدي بيومين مات أخو عمر سهل، يبقى ابنه وأخوه ماتوا في جمعة واحدة، يوم كمان مات مزاحم مولاه كان خادم على دين وعلى تقى ودراعه اليمين، ثلاث صدماته نكبات في جمعة واحدة ماتوا. فجاء الناس يعزون، جاء الربيع ابن سبرة رحمه الله قال عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، ما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتالية، والله ما رأيتك ولدك ولد، وما رأيتك أخيك أخ، وما رأيتك خادمك خادم، ده لا أي ابن ولا أي أخ ولا أي خادم. فطأطأ عمر رأسه وبكى، فعتب البعض على الربيع بن سبرة، يا هذا هيجت عليه أحزانه، ده التعزية دي سلوان من طيب الخاطر مش تيجي تنكد عليه، هيجت عليه أحزانه. فرفع عمر رأسه وقال كيف قلت؟ فأعاد الربيع ما قال، ما رأيتك ولدك ولد ولا كأخيك أخ ولا كخادمك خادم، قال لا والذي قضى عليهم بالموت، ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن. عارف معنى كلامه إيه؟ قال له والله إلا أنا أحب دلوقتي موتهم مش يرجعوا لي تاني، لأن الله هو الذي قضى عليهم بالموت. شوف الرضا، مش النهاردة واحد يموت يبقى ميت عنده 90 سنة تقعد يا جملي، جملي يا حاجة جملي الله يكرمك، هو جمل لأن لحمة نشفة، ايه تاني يا جملي الله، طب ولا هذا النواح سيرجع به؟ سلم القضاء ربنا واعلمي أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إن كانت هذه النياحة، البكاء هنا يعني النياحة، من سنته أو أوصى بها أو كان لا ينكرها في حياته، إنما راجل عنده دين وينكر هذا خلاص ليس عليه من هذا الشر شيء، وربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. من أهل الرضا كذلك محمد الباقر حفيد الحسين رضي الله عنه، هم لقبوه بالباقر لأنه كان عالم بقر بطن العلم، ولذلك البقرة تسمت بقرة ليه؟ لأن نعلق فيها المحراث وتبقر بطن الأرض، شو البقر يعني الشق، بقرت بطنه يعني شققت بطنه، فهو تلقب بالباقر لأنه شق بطن العلم يعني كان عالم. اشتكى بعض أهل الباقر فوجد عليه حزن، ابنك مريض أخوك عيان قوي زي، وجد عليه وحزن القلب ودمع العين لأنه أخذ عليه، إن العين لتدمع وإن القلب لأحزن، لسانك ده بقى سلمت واسترجعت أجرت وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سخط، السخط لن يأتي بما ترجو بل سيأتي بالوبال عليك في الدنيا والآخرة. أتى بعض أهل الباقر فوجد عليه ثم أخبر بموته فسري عنه، فقيل له ما هذا وجدت عليه عندما مرض وسري عنك بعدما مات؟ قال نعم، ندعو الله فيما نحب فإذا وقع ما نكره لا نخالف الله فيما أحب. كلام حلو، أعيد ثاني، ندعو الله فيما نحب فإذا وقع ما نكره لا نخالفه فيما أحب. الرضا، الرضا، ارضى بما قدره الله لك تكن أغنى الناس. محمد بن واسع إمام علم، محمد بن واسع إمام علم، نظر رجل إلى قرحة خرجت في رجل محمد بن واسع، قرحة ضمل ينبجس منه القيح الصديد والدم، اتسع بقى قرحة في رجل كبيرة. رجل نظر إلى رجل محمد بن واسع فرأى فيها قرحة واسعة فبكى. الشيخ صعبان عليه قال: ما يبكيك؟ قال: أرحمك من هذه القرحة، أنت صعبان علي. قال: إني لأشكرها منذ خرجت. قال: ها؟ ولما؟ قال: لأنها لم تخرج في عيني. صلت على رسول الله. شوف الناس، ما تشوف مصيبة غيرك يا أخي عشان تحس أنك في نعيم. بقول له: قرحة في رجليك، ده أنا حزين عليك. قال: أنا بشكر ربنا عليه وبشكرها لأنها لم تخرج في عيني. ولذلك أنا بقول لحضرتك، زيارة واحدة للمستشفى أنجع من سماع 20 خطبة. ده وعظ عملي. شوف الناس، حس إن الناس كلها مريضة، ترجع من الزيارة دي شهر انتباه، شغال في طاعة ربنا تمام. ولو أتبعتها بأن تقف على غسل أو تشيع جنازة أو تنزل القبر تدفن أو تغص، الحاجات دي تزبطك أسابيع وتأثيرها أعظم من الوعظ. كن جميلا إذن ترى كل ما حولك جميل. روية وروية دي صيغة تمريض. أنا عارف أقول إيه، إن سيدنا عيسى عليه السلام مر مع بعض أصحابه على جيفة ميت، جيفة ميت، فقال بعضهم: ما أنتن ريحها، وقال آخر: ما أقدر جلدها. فقال سيدنا عيسى: وما أبيض أسنانها، أسنانها حلو بيضة قوي ولا سنة وقع منه، من هو جميل يرى كل ما حوله إيه جميل. إنما إنسان مش راضي دايما ينظر من خلال النظارة السوداء، ربنا يتحفه بالنعم ما فيش فايدة. اللهم اجعلنا من أهل الرضا يا رب. عمر بن الخطاب مر في على أحد الأسواق فرأى رجلا أعمى مقعد يبول على نفسه، فقال لأصحابه: إن هذا الرجل معه نعمة يجب عليه أن يشكر الله عليه. قالوا: وما هي؟ ده أعمى ومقعد وفقير. قال: ألا ترون أنه يبول بولته في سهولة ويسر؟ هتشوف بتوع غسيل الكلى، هتشوف كل يوم الكلية بتاعتك بتتغسل 36 مرة مجانا. ربنا بعت لك فاتورة مع ملك يقول لك فاتورة الكلى الشهر ده 100 جنيه ببلاش. شوف اللي بيغسل الكلى بيدفع كام، وبيغسل بالعافية 3 أو 4 مرات في الشهر بواسطة وزحمة وبهدلة. اللهم عافي كل مرضى المسلمين يا رب. ما تشكرش على الموجود ليه؟ ودايما تتطلع للمفقود ليه؟ ببلاش، شمس ببلاش وقمر ببلاش وهوى ببلاش، مش كده ولا ايه؟ والله ربنا بيبعت لك برضه ملك اول الشهر يقول لك فاتوره الشمس الشهر ده 100 جنيه وفاتوره القمر 50 جنيه تقول القمر فاتورته 50 جنيه انا دافع الشهر اللي فات 5 جنيه يقول لك خصصناه. خلاص خصصناه 50 جنيه ما بيحصلش، ببلاش على حساب ربنا مش كده. ولذلك رجل ذهب إلى يونس ابن عبيد وقال: إني فقير وإني من أهل المسكنة وأنا قال له: تعالى أتبيع لي يديك 100,000؟ قال: لا، أعيش من غير إيدين ولا مال الدنيا. تبيع لي عينيك 100,000؟ قال: لا. تبيع لي رجليك 100,000؟ قال: لا. قال: أراك تملك 200 من الألوف وتشكو من الفقر يا رجل؟ الرضا يا أخوانا، الرضا. طيب، من الطرائف هنا طرفة يعني ذكرها بعض العلماء، لا نعول عليها بل نأتنس بها فقط. قالوا إن كان في ملك له وزير، الملك كلما أصابه مصاب الوزير يقول له: ارضى بما قدره الله، قضاء الله خير. اقتماتي قضاء الله خير، الودعي قضاء الله خير، الفلوس قلت، قضاء الله خير. فالملك اتخنق من الوزير ده، راح سجنه، سجنه. اما قبل سجن الوزير كان قد خرج مع الملك في رحلة صيد، وبعدين الملك اتصاب، صبعه قطع. قال له صبعه قطع، قال له برضو قضاء الله خير. قال اسجنه بقى، اسجنه. بعد فترة من الزمن زعموا ان هذا الملك خرج في صيد، فوقع في أسر بعض الناس الذين أصروه يعبدون صنما من الأصنام، ويقدمون له في زمن مخصوص قربان من البشر، إنسان يذبح عند أعتاب الصنم. أيدوا الملك وهموا بذبحه، وفي اللحظة الأخيرة بيقلبوا في القربان لقوا في صبع مقطوع. قالوا ما ينفعش يبقى قربان للآلهة، ده لازم حاجة تبقى ايه كاملة كده حلوة. سيبوه، روح يا ابن جني روح. راح مطلع الوزير من السجن وحكاله الحكاية، قال له ألم أقل لك قضاء الله خير؟ صبعك نفعك فين؟ قال له الله. طب وانت سجنك فين بقى في قضاء الله خير؟ قال له لو كنت حر لكنت معك ولا تركوك وذبحوني. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى. والله العظيم في مصائب فيها منح، لو الناس ما بتعياش الدكاترة يشحتوا، مش كده؟ لو ما بيموتوش الحنوتية يفلسوا. يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. أي نعم، بشير الطبري، بشير الطبري من أهل الرضا. عن أبي عمرو الكندي رحمه الله قال: أغار الرومان على جواميس لبشير الطبري نحوا من 400 جاموسة، قال: فاستركبني فركبت معه أنا وابن له. قال: فلقينا عبيده الذين كانوا مع الجواميس وقالوا: يا مولانا سرق الرومان الجواميس. الرومان وأحفادهم حرامية طول عمره، دول سرقوا جواميس، دول جواميس سرقوا بترول، كلهم عصابة. فقال له جماعة الروم أغاروا، فتحوا الزريبة خدوا 400 جاموسة. أقل جاموسة النهاردة بكام؟ 5000 في 400 كده وصلوا كام؟ ها؟ 100,000. 100,000 يا راجل، 200,000؟ لا مش 200,000، أكتر. مهم حاجات كده إحنا ما نعرفهاش، يعني ألوف كتيرة كده، ألوف كتيرة. يعني أقول لك 5,000 في 400 2,000,000 أيا كان، رقم كبير. صدمة، ده حاجة تجيب له شلل، تجيب له ضغط. ده في ناس بتموت لعدم الرضا، عنده فلوس قلت شوية خسرت، جات له جلطة، جات له سكتة، جاله ضغط، اتشل. مش في ناس بيحصلها كده؟ ده معظم الأمراض العصرية سببها عدم الرضا، ضغط والسكر وكذا وكذا وكذا. المهم العبيد انطلقوا من ورائهم ورجعوا، قالوا: يا مولانا أغار الروم علينا وسرقوا الجواميس، ذهبت الجواميس. قال: وأنتم لما عدتم؟ فسكتوا. قال: أنتم أيضا أحرار لوجه الله عز وجل. يلا. فصرخ ولده: أفقرتنا يا أبي؟ قال: اسكت، إن الله عز وجل اختبرني في رضايا فأحببت أن أزيد، أجعله يرى إني أقدر أشيل فوق كده. محمد ابن أبي القاسم قال: وعظ عابد جبارا، فأمر الجبار قطعت يداه، يعني يد العابد، ورجلاه، وحمل على مقعده. فجاء إخوانه يعزونه، قال: لا تعزوني، ولكن هنئوني بما ساقه الله إلي من الكرامة. ثم قال: إلهي أصبحت في منزل الرغائب أنظر إلى العجائب، إلهي أنت تودد إلي بنعمتك، إلهي أنت تودد بنعمتك إلى من يؤذيك، فكيف تودد بنعمتك إلى من يؤذى فيك؟ أشهر منه وموقفه أعظم منه عروة بن الزبير ابن الزبير بن العوام، لما سافر إلى معاوية بالشام وعاد ونزلت به الآكلة ابن عفينة جاله سرطان، قال له الأطباء علاج القدم البتر سنغيبك، قال لن يغيب قلبي عن ذكر الله ساعة، طب لازم نقضح، قال إذا كنت في الصلاة وجلست جلسة التشهد الأخير اقطعوه، ففعلوا ونزف الدم ولم يشعر إلا عندما وضعوا الزيت المغلي على الجراحات حتى يقف النزيف، أغشي عليه، حمل إلى بيته، رآه ولده في هذه الحالة فصعد على سطح الدار يبكي فسقط فمات، وفي رواية أن دخل إلى الإسطبل فدهسته فرصة فمات، يبقى في يوم واحد فقد رجله وفقد مين؟ ابنه، فجاء الناس يعزونه فقال اللهم إن كنت ابتليت فلكم أعطيت، وإن كنت أخذ فلكم أنعمت، وأبقيت لي فيك الأمل يا أعظم مرجو وأكرم من سئل. ببساطة كده حس برد الرضا في دعاء عروة اللي النبي كان بيطلبه من ربنا، وأسألك برد الرضا. ابن تيمية سجنوه في الشام، فقال سجنوه في مصر برضه بس مات في الشام، فقال إنه ليمر بالقلب حال أقول لو كان أهل الجنة على مثل حالنا إنهم لفي عيش طيب. أقول مسجون بيمر عليه لحظات سعادة أقول يا لو أهل الجنة زي كده يبقى الجنة دي حلوة قوي، مع إنه فين؟ في سجن. ثم قال وإنه ليمر بالقلب حالات يرقص طربا من الفرح بذكر الله والأنس به سبحانه، وعندما ألقوه في السجن قال قرأ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحم وظاهره إيه من قبله العذاب، ثم قال ماذا يفعل أعدائي بي، شوف الرضا بقى، ماذا يفعل أعدائي بي، إن سجني خلوة ونفي من بلدي سياحة وقتلي شهادة في سبيل الله عز وجل، كل النكبات مع الرضا تحولت إلى سعادات، سجني خلوة أعرف أركز بقى وأصلي كويس اللهم عافينا يا رب، ونفي سياحة عندنا بنتفرج، وقتلي شهادة، الرضا يخلي طعم حياتك حلوة، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول حس فهم براحة أنس سعادة. طب السؤال الأخير وبه نختم، كيف يتحقق الرضا؟ عايزين نبقى راضيين على طول، فلوس راضيين، مفيش راضيين، عافية راضيين، مرض راضيين، رضا كيف يتحقق الرضا؟ الجواب أولا بالنظر لمن هو دونك، ودي المصيبة، أنت مش راضي ليه؟ عشان باصص اللي هو أعلى منك. زمان كان الواحد بيعيط في بجامة، صح؟ أنا كنت بعيط في بجامة، وكان كل الناس كده بجامة مقلمة كده فالصور عارفينها؟ اه يا سلام، ولما تلبس كمان شوز بلاستيك اوعى كسر الدنيا بقى، تمشي تصحى الصبح كده حاطط ايدك في جيب البيجامه كده وماشي ايه ولد، ومحدش زعلان ان ده صاحبي كده وده صاحبي كده، انا بس مقلم بطوله ومقلم بالعرض، كلنا مقلمين وراضيين، المستوى واحد في رضا، صح؟ النهارده مفيش رضا ليه؟ عشان في تطلع، جارتنا جابت الغسالة اللي بتغسل وتنش واحنا مش اكتنينا في حظنا الهبات، شايف التلاجة اللي ده شايف كده مش شايف، مفيش رضا، عشان باصص لغيرك، لدنيا غيرك. طب عشان ارضى اعمل ايه؟ بص اللي تحتك، دي وصية نبوية. انظر في شؤون الدنيا لمن هو ادنى منك، ذلك اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. مرتبك 500 جنيه جالك مرتبه 300 وماشي، تاكل لحمة كل 15 يوم غيرك ما بيشوفهاش غير في المواسم صدقة، ايه المشكلة؟ بص اللي تحتك، تعبان شوية عندك ايه؟ كذا، ما في غيرك ما بيعرفش يقوم ولا ييجي، ديك تعبان صح بس بتروح الشغل وعايش حياتك وبتاكل وبتشرب وتتزاوج وعايش في مجملك، اديك عايش، غيرك ما فيش. انظروا لمن هو ادنى منكم عشان يبقى عندكم رضا، ولا تصدروا نعمة الله عليكم. اثنين، عشان يتحقق الرضا اكثروا من ذكر هادم اللذات، عشان تعرف ان الدنيا دي حقيرة، ومهما عشت ومهما حصلت انت مروح. نحن على موعد مع الله. يا ايها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هتروح له شئت أن أبيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. دنيا إيه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال أحد العلماء: والله لو أن الدنيا ذهب ثاني والآخرة خشب باقي لكان على العاقل أن يؤثر الخشب الباقي على الذهب الثاني. يا عم الحاج، يبقى عشان تبقى راضي انظر لمن هو أدنى منك، عشان تبقى راضي أكثر من ذكر هادم اللذات، من ذكر الآخرة، من ذكر الموت. عشان تبقى راضي اعرف عاقبة السخط على قدر الله ايه. اللي بيسخط على قدر ربنا، ربنا هيسخط عليه، والجزاء من جنس العمل، هيسخط عليه يعني هيوديه في داهية. واللي بيرضى عن قضاء الله ربنا بيرضى عنه، رضي الله عنهم ها ورضوا عنه. يبقى حتى يتحقق الرضا في ظني والعلم لله بأربعة أسباب: ننظر لمن هو دوننا في أحوال الدنيا، وننظر لمن هو أعلى منا في أحوال الآخرة، اثنين نكثر من ذكر هادم اللذات والدار الآخرة، أربعة نعرف عاقبة السخط عليك في الدنيا والآخرة إيه، أربعة نعرف عاقبة الرضا بالقضاء عليك في الدنيا والآخرة كيف تكون. فهذه الطريقة يحصل في قلبك الرضا إن شاء الله، وهي عبادة من أجل العبادات. الله أسأل أن يجعلنا من أهل الرضا، وأن يرزقنا برد الرضا، وأن يرزقنا الرضا بعد القضاء. وفي الختام تقبلوا تحيات شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع.